علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. نستكمل بعض الأبحاث في الآية الأولى. من ذلك أن الكاف في كالحجارة يمكن أن تكون بمعنى مثل، وهي خبر للمبتدأ هي، أو كالحجارة شبه جملة خبر للمبتدأ هي. ونضيف في درسنا اليوم أن الكاف بمعنى مثل اختلف فيها علماء اللغة، ففريق يجيز أن تكون الكاف بمعنى مثل في الشعر خاصة، وفريق منهم الأخفش ومن تابعه يرون أنه يجوز أن تكون الكاف بمعنى مثل في النثر والشعر. الفريق الأول قالوا تكون في الشعر خاصة، لابد أحياناً أن تكون الكاف بمعنى مثل، كما في قول لبيد بن أبي ربيعة رضي الله عنه، لأنه من الصحابة: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصطحه الجليس الصالح. قال: ما عاتب الحر الكريم كنفسه. الكاف بمعنى مثل، ولابد أن تكون بمعنى مثل، لأنها فعل عاتب الحر مفعول مقدم، ما عاتب الحر الكريم مثل نفسه. ولا يجوز أن يكون الجار والمجرور فاعلا، لأن الفاعل لابد أن يكون اسما ظاهرا أو مضمرا، لا يجوز أن يكون جملة ولا شبه جملة. إذن فلابد أن تكون الكاف هنا بمعنى مثل، لأنها في ضرورة في الشعر، لكن في غير ذلك لا تجوز. ولكن حيث الاتساع والتيسير فلا بأس أن نأخذ برأي الأخفش ومن تابعه، وهو أن يجوز أن تكون الكاف بمعنى مثل في النثر والشعر. ومن أراد أن يجعل الجار والمجرور خبر للمبتدأ واكتفى بذلك فهو هذا المتفق عليه بين الجميع. واللام في كالحجارة لتعريف الجنس، لأن الحجر والحجارة جنس لما يطلق على هذا النوع من المواد. قد يقول قائل: لما لم يقل كالحجر بالمفرد، وأل في المفرد مثل بالجمع تفيد الجنس، جنس الحجارة؟ والجواب أن جاء الجمع كالحجارة مطابقة للجمع قست قلوبكم، فقلوبكم جمع، يقابله جمع الحجارة. لو قيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجر لكانت مقابلة الجمع بالمفرد، وهو جائز اللغة، ولكن حيث التنسيق أن يكون جمع يقابل جمعا هو الأوفق والمنسجم مع السياق. أيضا قالوا جاء الجمع كالحجارة ليفيد إفادة طبعا مستنبطة وليست إفادة صراحة، أن قسوة بني إسرائيل هي متفاوتة ليست على درجة واحدة في جميع القوم، بعضهم قسوته عادية وبعضهم متوسطة وبعضهم قسوته شديدة. وكذلك الحجارة في جمعها، الحجارة متعددة في درجة قسوتها، فمنها الصلد كثيرا مثل الرخاء مثلا، ومنها اللي فيه شيء من الهشاشة، ومنه المتوسط، فهي مختلفة في درجة قساوتها. وهذا يشير إلى أن المشبه وهو قلوب بني إسرائيل هي مثل الحجارة في تفاوت درجتها من القساوة، وهي إشارة لطيفة. بعضهم جعل أو للتنويع، وبعضهم جعلها للتخيير، وهو الذي اخترناه وقدمناه في الدرس الماضي. أو للتخيير تفيد أن القارئ ومن عرف حال بني إسرائيل وقسوتهم يتردد ويتشكك في تقدير هذه القسوة، فبين أن تكون هذه القسوة كالحجارة في قسوتها أو تكون أشد من الحجارة. ولذلك فهو يذكر الاحتمالين، ولك أن تختار أي احتمال، وأي احتمال إن اخترته فأنت مصيب. وبهذه المناسبة أجيب عن سؤال نسيت الإجابة عنه في آخر الدرس الماضي، وهو وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون في الصفات، قصة سيدنا يونس عليه السلام. مثل الشيء نفس الأمر، أكثر العلماء والمحققين قالوا أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بالنسبة من يراهم، من رآهم يحسبهم ويتشكك بينه بين 100,000 أو يزيدون، كما قلنا في أول التخييرية في هذه الآية مثل بمثل، لأن القرآن ينزل على موافقات البشر وعلى طريقة معرفتهم للأشياء وعلى طريقة تفكيرهم وعقولهم. ولهذا لأنه نزل بقرآن عربي مبين ليتفهمه البشر وليسترشدوا به، فلابد من فهمهم، ولكي يفهموه لابد أن يكون على سننهم وطرائق تعبيرهم وطريقة تفكيرهم في الأمور. ولذلك فهذا وأرسلناه إلى 100,000 بالنسبة لمن يقرأ هذه الآية، وعلى فرض أن من رآهم يظن أنهم بين 100,000 أو يزيدون على ذلك، لأن ذلك لا يجوز أن يكون بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فبعضهم قال للتنويع، ما معنى التنويع؟ يعني هم أنواع نوعان. نوع قلوبهم كالحجارة، ونوع آخر قلوبهم أشد قسوة من الحجارة. وتأتي أول التنويع كما تقول مثلا: الكلمة اسم أو فعل أو حرف. معنى ذلك أن الكلمة ثلاثة أنواع: النوع الأول الاسم، النوع الثاني الفعل، النوع الثالث الحرف. أو الاسم ضربان نكرة أو معرفة، أيضا نوعان، نوع النوع. إذن تأتي بمعنى للتنويع. وإذا كان للتنويع يكون المعنى أن بني إسرائيل قسوتهم ليست متساوية، بعضهم قسوتهم مثل الحجر، وبعضهم قسوتهم أشد قسوة من الحجر، فهما نوعان. وإذا كان معنى النوع ليس هناك تردد ولا معنى شك. والآية محتملة للنوعين، للتخيير أو للتنوع. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أيضا مما نلاحظه في هذه الآية الكريمة هو الترتيب المنطقي. بدأت الآية بقسوة بني إسرائيل عموما، ثم قست قلوبكم، ثم بعد ذلك تدرجت إلى أن قلوبهم في قسوتها كالحجارة، ثم بعد ذلك ترقى التدرج إلى أشد قسوة، فهو ترتيب منطقي تماما. وقرئ أشد بفتح الدال، أو أشد قسوة. وعلى هذه القراءة يكون معطوفا على الحجارة، هي كالحجارة أو أشد، لأن المعطوف على المجرور مجرور، ولكن هذه أشد يكون مفتوحة، لا هذه فتحة نائبة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف الوصفية ووزن الفعل. الوصفية لأن أفعل تفضيل، وأفعل تفضيل من الصفة، يعني من المشتقات، مثل يقال صفة يقول مشتق كاسم السائل الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة وأفعل التفضيل، فهو صفة. ومعنى وزن الفعل لأن أفعل على وزن أفعل مثل فعل المضارع. فإذا أشد هو مجرور بفتحة نائبة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للوصفية والعلم والوزن الفعل. فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بأحسن أفعل تفضيل مجرور بالباء، مجرور بفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. هذه الآية الكريمة قد وصفت قلوب بني إسرائيل وصفا دقيقا جدا، وقد عكست الواقع لهؤلاء القوم، وهم دائما قساة غلام، ومهما نزلت عليهم من الآيات فهي لم تلن هذه القلوب القاسية، ولم تجفف هذه الغلظة وهذه الخشونة والعياذ بالله. ثم قال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. ما مناسبة هذا الجزء من الآية وإن من الحجارة لما قبله؟ لأن الآيات القرآنية يرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا من حيث المعاني وتناسق هذه المعاني بعضها ببعض. القسم الأول: ثم قست قلوبكم بعد ذلك، صور القسوة وحجمها من حيث هي. قست قلوبكم، القسوة العامة، ثم صور مدى هذه القسوة وحجم هذه القسوة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. القسم الثاني يتعلق بالحجارة ولكن من جانب آخر، ليس من تحديد مقدار القسوة كما هو في الجزء الأول، انتهى ذلك في الجزء الأول، وإنما من جانب آخر، وهو أن الشيء القاسي لا يذم لقسوته، والقسوة نفسها ليست مما يطرح ويذم، لا، فالحجارة قاسية ولكن تترتب عليها منافع كثيرة. هناك أشياء قاسية كثيرة في الحياة، الحديد مثلا وما شابه الحديد من رصاص وغيره ونحاس وغيره، لكن هذا الحديد معظم الآلات والمستحدثات والأواني كلها من الحديد. الحضارة والحياة قائمة على الحديد في كل تقريبا في أمور الحياة، لا يمكن أن يستغنى عن هذه المادة. فإذا حديد قاسي لكن فيه فوائد وفيه منافع وترتبت عليه أشياء كثيرة تقدمت بالإنسان. كذلك الحجارة، الحجارة قاسية لكن فيها فوائد كثيرة، كل البناء المدارس والمعاهد والعمارات كل المباني من الحجارة، حجارة أساسية في حياتنا، والمساجد وما إليها كل ما يبنى. كذلك أكثر من العيارة، واللي ركزت عليه الآية أن هذه العيارة ممن يخرج منه الماء وهو عنصر الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فأكثر من الحجارة، لأن الماء أساسي جدا، لا تقوم الحياة إلا بماء بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحيوان وبالنسبة للنبات، لولا الماء لما كانت الحياة. وهذا من يأتي من بتفجير الحجارة. يعني الآية هناك فيها مقابلة بين القسوة في الأمور المادية التي يقال لا تعقل ولا تعي، وبين قلوب بني إسرائيل وهي قلوب بشر، القلوب العاقلة، القلوب المدركة، القلوب المفكرة. فبالمقابلة بين الأمرين نجد أن قلوب بني إسرائيل على الرغم من الآيات الكثيرة والزواجر والروادع والمعجزات والنعم، كلها لم تحرك من قلوبهم القاسية شيئا. الحجارة يحدث فيها تخلخل ويحدث انفجار الماء، هذه القلوب لا يحدث فيها تخلخل ولا يحدث فيها لين، فهي جامدة قاسية لا تؤثر، مع أن الآية الواحدة تزلزل القلوب وتهزها وتحركها، بل تؤثر في الجوامد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف بقلوب البشر الواعية العاقلة المدركة المفكرة؟ إذن مقابلة عظيمة، وإن من الحجارة لما يتفجر إلى آخر الآية، وهي في مقابلة الحجور البشرية التي من شأنها أن تكون هي الوعي العاقلة. نحن نقول هذا جمال لا يفكر ولا يعقل، وإذا بي أن هذا الجمال أقل من البشر. وهذه القصبة في الجماد قد تلين، ولكن قلوب البشر لا تلين. طبعا قلوب البشر بالنسبة للقساة القلوب والعياذ بالله، وهو قلوب بني إسرائيل. فإذا هناك مناسبة معنوية عظيمة بين هذا الجزء وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وبين الشق الأول ثم قست قلوبكم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. هناك فريق من المفسرين ومن العلماء أخذوا قبل أن نبدأ في تحليل المفردات هذه الآية من حيث النحو العامة، قالوا هذا مجرد تمثيل وليس حقيقة، لأنهم ذهبوا إلى أن هذا الذي الحجارة صماء لا تعي، وهي من المذر القاسي، ولذلك لا يمكن أن تخاطب مثل مخاطبة العقلاء المفكرين. فيعني هذا مثل لو افترضنا على سبيل الافتراض والمثل أن هذه الحجارة الجامدة القاسية الجلمود لو كان بها شيء من العقل ومن التفكير والتدبير والإدراك لا اهتزت وتخلخلت وحدث منها ما حدث في الآيات الثلاث، انفجار الأنهار وتشقق الماء والهبوط من خشية الله. ما دليلكم على هذا؟ قالوا دليل أن هذه حجارة، والحجارة هذه صماء لا تتحرك ولا تعقل، كيف تكون لها إرادة؟ لأن هي التي تتفجر وهي التي تشقق، يعني أسندتم التفجير والتشقيق والهبوط لها وهي لا تعي، هذا مستحيل على رأيهم. ألا نقول لهم الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يضرب مثلا يأتي بكلمة مثل، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أو يأتي بالتشبيه، أو يأتي بكلمة شبه، أو يتشابه، أو تشابه. ليس في الآية ما يدل من قريب ولا بعيد على ما يفيد هذا المثل، بل إن الجملة خبرية ومؤكدة مؤكدين بإن واللام. لابد نحن نتفاهم ونفهم القرآن الكريم بالكلام العرب وبمصطلحاتهم في لغتهم، ولا يعقل بمثل هذه الجملة وإن من الحجارة أن تكون بمعنى مثل أو افتراض. ولا يجوز بأي حال العدول عن ظاهر الآية أو أي نص عربي ولو شعرا بلا دليل. أما هكذا رمي بدون رام وقال لي لمجرد فرام أن هذه العقول لم تستوعب أن للحجارة لها شيء من التمييز قد لا ندركه أيضا ولا ندركه أصلا، لكن ليس معنى ذلك أن كل ما لا ندركه هو مستحيل، هذا بعيد. وبعضهم قال أنه حقيقة، لكن اختلفوا في هذه الحقيقة. قالوا نعم، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، لكن هذا ليس من باب التشبيه، وإن هو تتفجر منه الأنهار يعني الحجارة المقصود بها البرد الذي نسميه التبروري بالعامية، البرد الله سبحانه وتعالى يسلطه على عباده وحتى يخشوه، وهذا حقيقة في شيء من التكلف والبعد. ما علاقة الحجارة بالبرد؟ أولا طبيعة البرد هو ماء، قطرات المطر النازلة عندما تصادف طبقة شديدة البرودة تصل إلى درجة الصفر تتجمد، قانون طبيعي في الماء، عندما تصل الحرارة إلى الصفر يتجمد الماء، وعندما تصل الحرارة إلى 100 يبدأ الغليان. ما علاقة هذا بالحجارة أصلا؟ هو ليس من الحجارة البرد. ثم أيضا كيف يكون للتخويف؟ لم نعرف أن البرد للتخويف هو جزء هو مطر، ويفرح به الفلاحون لأنه يلقى في الأرض، قالوا من نوع من التدفين للأرض. حقيقة أحيانا مع احترامنا لهم جميعا أن السنتجات تبعد كثيرا عن النص ولا علاقة لها بالنص أصلا، تسأل عفوا. وبعضهم يعني قال هذا كله مجرد تمثيل أو مجرد كون إذعان وتسليم كما يأتي تفصيله. والواقع أن عقول البشر محدودة، نحن لم نعلم من أسرار الكون إلا الشيء القليل النذر الضئيل جدا، ولذلك من الغرور للإنسان أن يتطاول وأن يعلم أشياء ما لم يعلمها، فنرجع ذلك إلى وإن منها لما يهتم من خشية الله. إنما هذه كمقدمة لما قالوه بالنسبة لهذه الآية الكريمة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. في الواو أقوال، بعضهم قال إنها عاطفة وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار على ثم قست قلوبكم، وبعضهم قال إنها للحال، وبعضهم قال إنها للاستناف، وبعضهم قال إنها اعتراضية، أقوال كثيرة في هذه الواو. وكل رأى هذه الواو من جانب الذي رآه، والذي يظهر إن إما تكون عاطفة وإما أن تكون للاستئناف. ولا نطيل فيها الكلام، لأن على أي إعراب اعتبرتها فهي على كل حال رابطة بين جملتين بالعطف أو الاستئناف أو بالحال أو بأي طريقة أخرى. وإن صدرت بإن، وإن تفيد التأكيد، وهو مما يدل على الاهتمام بهذا الخبر وأنه أمر عظيم ومهم. وكذلك هي تفيد التعليل، وجاء اسم إن بلام التأكيد مؤكدة، وإن منها لما، ما اسم موصول وهو اسم إن مؤخر، وإن منها لما الذي يتفجر منه الأنهار. وكثيرا ما يكون خبر اسم إن المؤخر مقترنا باللام، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، إن في ذلك العبرة لمن يخشى، وإن لك لأجرا غير ممنون إلى آخر، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. يأتي اسم إن المؤخر مقترنا بلام الابتداء المؤكدة، وإن وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن. ومن الحجارة جار ومجرور خبر إن مقدم. لما يتفجر هذه صلة الموصول منه، بماذا جاء الضمير العائد على الذي مذكرا؟ مراعاة للفظ الذي، مراعاة للفظ الذي، وفي وإن منها مراعاة لجمع الحجرات الحجارة منه، لأن الذي اسم موصول لفظه مفرد وعاد عليه الضمير باللفظ المفرد مراعاة للفظ. وإن منها لما يتفجر منه الأنهار، والأنهار فعل يتفجر، هذا من حيث الإعراب والتحليل اللغوي. من حيث المعنى نلاحظ أن يتفجر كما قلنا في قوة اللفظ عند شرحنا فدارأتم فيها، قلنا إن قوة اللفظ يدل على قوة المعنى، وقد أتينا بأمثلة كثيرة. هنا نشعر يتفجر أولا بالجيم المعطشة والمشددة، كأنك تسمع هذا التفجير يتفجر، لأن الانهار تفجيرها كبير جدا، بينما يشقق كانت أخف، فكان الفعل للأخف للخفيف، وشعر الأثقل للأمر الثقيل. وهذا من روائع اللغة العربية، أن اللفظ هو ينبئ عن معناه، فكبكبوا فيها هم والغاوون، أبلغ من فكبكبوا، لأن فيها مضاعفة الكاف ومضاعفة الباء مثلا، وهكذا أمثلة كثيرة. وإن منها لما يتفجر منه الأنهار، إن من الحجارة نوعا يحدث انفجارا، وهذا الانفجار تتكون منه الأنهار. كيف يكون ذلك؟ المصدر للماء هو المطر، عندما يصل المطر إلى سطح الأرض تستقبل هذه الأرض وينفذ داخل الأرض أولا بفعل الجاذبية وبفعل ثقل الماء وبفعل الضغط الهوائي، فهذه العوامل الثلاثة تجعل الماء يتسرب وينزل يكتفي بوجود، لأن الماء ينفذ سائل ينفذ بسرعة، كل ما وجد فضاء ولو قليلا ينفذ منه ولو كان على مثل غرزة الإبرة. هذا الماء وعبر ملايين السنين من عمر الأرض ينفذ إلى الأرض، والطبقة العليا للأرض أو القشرة يسمونها الأرضية هي على طبقات متعددة، عندما ينزل الماء يجد صخرة يتجمع فوقها، وفي مكان آخر بجانبه يمكن أن تمتد هذه الصخرة فيكون الماء على مساحة كبيرة، وممكن بعد متر أو مترين تجد أن الماء نزل إلى مسافة أبعد من الطبقة السابقة، وهكذا تتعادل. هذا نجعل أن بعض مثل الأبا تحفر بئر تجد الماء على 20 متر، بعد 4-5 أمتار تحفر آخر يكون 30 مثلا، لأن الطبقة المائية قد اختلفت. وهكذا ينزل الماء، وكلما وجد طبقة بقي فيها، وكلما تعمق وجد المساحات الصخرية أوسع. ولذلك فالماء الغزير الكثير وهو على امتداد ملايين السنين فيبقى على طبقات أرضية سفلى بعيدة جدا. الله سبحانه وتعالى رحم البشر لأن جعل المطر هي أساس مادة الحياة وهي الماء، ولكن جعل لهم مستودع لهذا الماء. لولا هذه الخزانات التي جعلها الله تحت الأرض لما كان المطر فائدة، لأن ينزل المطر ويستهلك ثم يذهب، لكن ماء المطر لا يذهب حتى نستفيد منه بقدر ما نستفيد، وبقية أو الكثرة الكاثرة تنفذ من خلال الأرض وتكون مستودعا لهذا الإنسان يستهلك منه متى يشاء، عن طريق الآبار بالدلاء أو عن طريق الأنهار كما سيأتي أو عن طريق العيون. فهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل أن الماء يتسرب إلى طبقات الأرض ليحفظ ولتكون هذه الطبقات الأرضية خزانات أو مستودعات للماء يستهلكها الإنسان حتى في سنوات الجفاف. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. كيف تتفجر العيارة ويظهر منها وتتسبب عليها الأنهار؟ الجوف الأرض حار جدا وتصل الحرارة إلى درجة مرتفعة إلى آلاف الأسعار الحرارية، وهذه الحرارة الشديدة من شأنها أن تتبخر تجعل لها غازات، وهذه الغازات لها ضغط عظيم شدا، كلما وجدت منفذا لتخرج منه إلى السطح إلى الأعلى تخرج منه تبقى كامنة. وقلنا هذه الحرارة بالغة القوة بدليل على أنها تصهر الصخر في البراكين التي تنفجر، نجد أن الصخور قد ذابت وجرت كأنها وهي سائلة فعلا، نشهد لارتفاع الحرارة. الذي يحدث هذه الحرارة الشديدة وهذه الغازات القوية المتراكمة عندما تجد منفذا تخرج منهم تخرج بقوة، وعلى حسب هذه القوة يحدث الزلزال، لأن هذه القوة تفجر الصخور المتراكمة والمتصلة لأنها قوية جدا، فتصير خلخلة في الطبقة الأرضية، خلخلة شديدة جدا. فهذا الزلزال يعطي فسحة للماء لكي يتفجر إلى الخارج وهو بكميات كبيرة مهولة، فتتكون الأنهار. هذا كيفية تكوين الأنهار من حيث الناحية الجيولوجية، وهي المياه الكثيرة المتجمعة في طبقات الأرض السفلى وهي متجمعة بكثرة وعلى امتداد كما قلنا ملايين السنين، عندما وهي شديدة الحرارة لماذا يخرج المياه الكبريتية حارة؟ نتيجة لحرارة باطن الأرض. فإذن الأنهار عندما تكون الخلخلة الأرضية شديدة جدا بحيث يحدث ذلك التصدع في الصخور، وهذا التصدع يحدث فجوات بينها فيتدفق الماء إلى الأعلى وتتفجر منه الأنهار. بالنسبة للنوع الثاني، هناك قلنا طبقات أرضية مختلفة في هشاشتها وقوتها، الماء أحيانا يصل إلى طبقة كلسية والأرض فيها معادن كثيرة وأملاح، عندما ينزل الماء يتشبع بهذه الأملاح من كبريتات ومن حديد وبوتاسيوم وكالسيوم وما إلى آخره. فإذا الماء قالوا إذا تشبع بحامض الفحم، هذا الحامض الفحم يؤثر على الصخور ويجعل فيها ثقب عند قوة للنفاذ وتآكل الصخرة حتى يحدث حفر. هذه الحفر هي التي تخرج منها الماء المستودع داخلها أو تحتها، فتبع وتجد منافذ إلى الخارج إلى أن تخرج بقوة سموها نافورة، يعني مثل النافورة ممكن يعني ممكن ترتفع إلى 4 أو 5 أمتار وأكثر. فهذه تحضر منها الينابيع، وأحيانا تكون هذه النابيع مالحة لأنها مرت على أملاح، وأحيانا تكون كبريتية مرت على كبريت، ومرات تكون عذبة لأنها لم تمر على أملاح أو لم تتأثر بالأملاح التي مرت بها. وأيضا من تصدع الماء ما يتعلق بحفر الآبار بالطريقة التقليدية القديمة أو بطريقة الحفارات الحديثة، فهذا كله مما يشقق فيخرج منه الماء. القسم الأول يتفجر فيخرج منه الأنهار، يقال أن النيل يخرج من جبال في جنوب الحبشة، ولكن الذي نعرفه أن النيل ينبع من بحيرة فيكتوريا كمان، ويتغذى بمياه الأمطار التي تسقط على جبال أثيوبيا. ولكن قالوا ما ينبع من جبال القمر، حق ثقيل، والله أعلم عاد بحقيقة الحالة. الذي أعرفه هنا هو ينبع من بحيرة القمر، حتى الذي اكتشف منبعه الأول معروف، هذا الذي استمتال في أوغندا في نفس المبع البحيرة وقد زرتها. على أي حال، فالقسم الأول وإن منها لما يتفجر منه الأنهار عندما يكون التخلخل قويا، ولا يكون إلا بالزلزال، لا يكون إلا بالزلزال، والزلزال يكون قويا. وثبت في عدة أنهار أن أطهى من تفجر من الزلازل القوية. أما وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، إما يكون هذا إما من العيون الينابيع الفوارة، وإما من الآبار المحفورة باليد أو بالآلات كما هو الوقت الحاضر. إذن هذا المعنى، وإن منها لما يتفجر، ولذلك جاءت يتفجر بقوة اللفظ، لأن هذا الانفجار لابد أن يكون قويا عن طريق الزلزال. أما يشقق فجاءت بأقل صعوبة في اللفظ، وأصل يشقق يتشقق يتشقق، قلبت التاء شينا ثم أضغمت الشين بالشين. يشقق أصلها يتشقق، أبدلت التاء شينا أبدلت الشين بالشين. وأيضا حتى يشقق فيها شيء من قوة اللفظ، ولكنها أقل ثقلا من يفجر. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها، إذن منه عودة على اسم الموصول ما مراعاة اللفظ، وإن منها للحجارة فعاد عليها ضمير المؤنث، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء عن طريق العيون والعنابيع أو عن طريق الأبر. وإن منها لما يهبط من خشية الله. الأول من حسب التفسير الطبيعي الذي يستفيد منه الناس، وقلنا هذه طبقات الأرض المليئة بالمياه هي خلقها الله مستودعات للإنسان، لأن لو كان الأرض كلها صخري والمياه كلها تذهب إلى البحر لا مات الناس بالعطش في أوقات الجفاف وانقطاع المطر. فهذا الأول ما يتعلق بنعمة الحجارة وفائدتها من حيث الحياة البشرية العامة، الحياة الدنيوية. وإن منها ما يهبط من خشية لا يتعلق بالأمور الروحانية، فهي ذات تأثير مادي حياتي دنيوي، وذات تأثير روحاني أخروي. يا سبحان الله، وهي حجارة. في حين أن قلوبكم يا بني إسرائيل لا ينفع منها لا الفائدة الدنيوية ولا الفائدة الأخروية ولا الروحانية، والعياذ بالله، صلدة قسوة. وإن منها لما يهبط من خشية الله، هذا تحتاج إلى وقفة. كيف الحجر وهو صلب جامد لا يعني ولا يعقل يهبط من خشية الليل، معنى يهبط يتردى وينزل من خشية الله، من أجل خشية الله وخوفه. في البداية يجدر بنا أن نفسر معنى الخشية، خشية يخشى، لأن بعض العلماء يفسرون الخشية بالخوف، الخوف والخشية يعتبرونهما مترادفين، كل منهما تدل على الأخرى. قالوا يخشى مثل يخاف، والخشية مثل الخوف، هذا عند طائفة من العلماء، علماء اللغة. طائفة أخرى يقولوا لا، هناك اشتراك بين الخوف والخشية، ولكن هناك بينهما فرق دقيق، بدليل أنهما اجتمعا في آية واحدة، واجتماعهما بواو العطف لابد أن يكون للمغايرة، لأن واو العطف المغايرة، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، هي واضحة، جمع فيها يخشون ربهم ويخافون. لو كانت الخشية بمعنى الخوف لكان في ذلك التكرار، وعطف الشيء على الشيء نفسه لا يجوز، لابد في العطف من المغايرة. لا يكون أن تقول والله جاء عمر وأبو حفص، لأن أبو حفص هو عمر، فإذا كان الخوف مثل الخشية إذن كيف يتغايران في آية واحدة؟ وإذا كان على رأيهم أن هناك حشو ولغو، وحاشا لكتاب الله أن يكون فيه حشو أو لغو، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. إذا كان اللفظان بمعنى واحد فما فائدة فلا تخشى، لا تخاف دركا فيها الكفاية، يبقى ولا تخشى على أكيد هذه لغو وحشو، لابد أن يكون لها معنى آخر أو زيادة أو مفارقة لمعنى الخوف، وإلا لا معنى للعطف بوجودهما معا في آية واحدة، وهو دليل واضح جدا. نرجو الكلام في هذه المسألة لأنها فيها كلام مستفيض وتفصيل، نرجوه إلى درسنا المقبل إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.